الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فضل الشيخ أسامة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهر، وسيجزي كل عامل بعمله يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم أخبر أن الأصنام التي يدعونها من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، كما قال الخليل: أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. وقوله: أموات غير أحياء، أي هي جمادات لا أرواح فيها، فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل، وما يشعرون أيان يبعثون، أي لا يدرون متى تكون الساعة، فكيف يرتجى عند هذه نفع أو ثواب أو جزاء. إنما يرتجى ذلك من الذي يعلم كل شيء وهو خالق كل شيء. نعم، بعدما عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على عباده وبين سبحانه وتعالى خلقه لكل شيء، وأن نعمة من نعم الله، وهي لا شيء بالنسبة لمننه ونعمه الكثيرة، فنعمه تترى صباحا ومساء، بل كل لحظة من لحظاتنا له سبحانه وتعالى نعم فيها. وقلنا أن من أعظم نعم الله نعمة الدين ونعمة السلفية والهداية الإسلام والهداية الكتاب والسنة، نعمة التوحيد التي تستوجب علينا الشكر دائما وأبدا. بعد ذلك ذكر سبحانه وتعالى توحيد الألوهية المرتبط بتوحيد الربوبية، فإذا كان هو خالق كل شيء وهو المنعم عليك بكل هذه النعم، فهو وحده لا شريك له الذي يستحق أن يعبد. وأشار سبحانه وتعالى في قوله: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، إلى أنه ينبغي للعبد إذا كان على يقين بعلم الله به أن يقارن بين، ولا وجه المقارنة بين علم الله سبحانه وتعالى وعلم الذين يدعونهم من دون الله، هل يملكون شيئا؟ بل هم أموات غير أحياء ولا يدرون. يعني المشركون ما حجتهم في دعاء غير الله عز وجل؟ أنهم يتخذونهم وسائط. نعم، يتخذونهم وسائط. قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويضربون مثلا بذلك، يقول: أنت إذا أردت أن تدخل على رئيس أو على مسؤول فلا تدخل عليه مباشرة بهجوم عليه وعلى مكانه دون أن تتخذ يعني أن يدخلك عليه أحد له مكان عنده له زلفة وله قربة عند هذا المسؤول. فقاس الله عز وجل على خلقه وعلى عباده. الله سبحانه هذا المخلوق أو هذا الملك أو هذا الرئيس هو لا يعلم ما وراء الجدار الذي يجلس فيه، المكان الذي يعيش فيه لا يعرف ولا يرى هذا الشخص، ولكن الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى بل ويعلم ما في القلوب وما في الصدور لا يحتاج أن تتخذ وسيط بينك وبينه ولا حتى تدخل عليه، فهو يسمعك أينما كنت. فلذلك ذكر والله أعلم سبحانه وتعالى والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. ففرق كبير بين رب العالمين سبحانه وتعالى وبين ما يدعون من دونه سبحانه، إما أصنام وأوثان لا تسمع ولا ترى ولا تبصر ولا تعرف شيئا، بل هي أحجار صنعوها بأيديهم وعبدوها لأنها على شكل هذا الرجل الصالح الذي زعموا أنه يقربهم إلى الله زلفة. فهذه أشياء مخلوقة، كيف تعبدون المخلوق وتدعون الخالق سبحانه وتعالى؟ لذلك قال والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فإذا كان الخلق ليس لهم بل هم مربوبون ومخلوقون فأنى يكون له وكيف يكون لهم العبادة؟ فالذي يستحق العبادة هو الخالق سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء، بل ومن وصفهم أيضا الذي وصفهم الله أموات غير أحياء. الميت كيف تدعوه وكيف تطلب منه وهو ميت؟ وما أنت بمسمع من في القبور، فهذا مقبور وميت وفي قبره وتدعوه، هذا كله من الجهل ومن سفاهة العقول والجهل المركب. نعم. نعم شيخ صالح. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. قال رحمه الله يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد، وأخبر أن الكافرين تنكر قلوبهم ذلك كما أخبر عنهم متعجبين من ذلك. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقوله وهم مستكبرون أي عن عبادة الله مع إنكار قلوبهم لتوحيده، كما قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يعني هؤلاء يستكبرون عن عبادة الله ويستكبرون ويستنكفون عن دعاء الله ويدعون غير الله. يعني هؤلاء سفهاء، يعني عقولهم في غاية السفه يعني كأنهم مجانين لا يعقلون شيئا، ولذلك وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم كالأنعام بل هم أضل. الأنعام تعرف ربها سبحانه وتعالى فهم لا يعقلون أبدا، يعني الذي أعطاهم هم معترفون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي ينفع وهو الذي يضر، ومع ذلك يدعون غير الله كهؤلاء الصوفية الذين يدعون غير الله يا بدوي يا حسين ويا علي ويا فلان ويا فلان، الروافض والصوفية دعوا غير الله وسألوا غير الله ونذروا لغير الله وعبدوا، يعني صرفوا كثيرا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، بل معظم العبادات صرفوها لغير الله. ومما يشتهرون به أنهم يعمرون المشاهد ويهجرون المساجد التي هي، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا لأنها لله، وأما ما كان لغير الله كالمشاهد والأضرحة ونحو ذلك التي تدعى ويطاف بها ويتمسح بها ويتبرك، أما هذه فتجد عندهم شيء الكثير. وقد ذكرت لكم من قبل كيف يعني أن هؤلاء مثلا في فلسطين، يذكر لي الشيخ سعد القصين رحمه الله يقول هناك قبور لأنبياء بني إسرائيل، لبعض أنبياء بني إسرائيل يعني يأتوها اليهود ليعبدوها، لكنها لا تجد اهتمام بها ولا حرص عليها ولا كثرة عدد حولها ولا مولد عندها ولا شيء من ذلك، تجد فرد واحد اثنين هكذا أعداد لا تكاد يوجد عدد من الناس. أما القبور التي يعبدها المسلمون فشيء مشيد ومزخرف، والعالم عندها كثر من المسلمين مع الأسف الجهلة الذين يعبدون هذه القبور وهذه الأوثان، فهذا شيء محزن جدا، يعني يتألم المسلم أن يسمع بمسلمين أنهم فعلوا مثل ذلك أو أنهم دعوا غير الله، وأنهم يعني أشد اعتناء من اليهود والنصارى بهذه الأضرحة وبهذه أشياء مهولة. ذكرت يعني أشياء رأيتها في الهند وفي باكستان وفي كذا، شيء يعني مهول بالنسبة للأعداد التي تأتي لهذه القبور وتقدم القرابين والحلوى ونحو ذلك. نعم. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. ولهذا قالها هنا لا جرم، أي حق أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، أي وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء، إنه لا يحب المستكبرين. قوله سبحانه وتعالى أو كونه سبحانه وتعالى أعاد هذا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون هذا تنبيه من الله لأنه مطلع على أفعالكم، يعني أفعالكم ليست غائبة عنه سبحانه وتعالى، وأنه سيجزيكم على هذا الكفر وهذا الكبر وهذا العناد، ولو كان هذا في قلوبكم. ثم بين أنه سبحانه وتعالى لا يحب المستكبرين، وهذا يدل على أن الكبر من كبائر الذنوب، الكبر بل هما يعني الكبر والشرك قرينان، ولذلك ذكره الله سبحانه وتعالى، ذكر الكبر هنا مع الشرك ودعاء الله سبحانه وتعالى، لأن معظم هؤلاء في الحقيقة هم مبطلون، وإنما الذي يمنعهم من ذلك هو الكبر والاستنكاف عن عبادة الله، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم. قال رحمه الله، يقول تعالى: وإذا قيل لهؤلاء المكذبين ماذا أنزل ربكم، قالوا معرضين عن الجواب أساطير الأولين، أي لم ينزل شيئا، إنما هذا الذي يتلى علينا أساطير الأولين، أي مأخوذ من كتب المتقدمين، كما قال تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلة. وكذبوا وفروا على النبي صلى الله عليه وسلم. من أين قالوا إنما علمه بشر؟ من أين جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب؟ من أين له بهذه الكتب التي اكتتبها والتي يزعمون يعني أنه اكتتبها، وأنه إنما جاء بهذه الأساطير؟ من أين له هذا؟ كتاب معجز أعجزكم يا أيها المشركون، أعجزكم هذا الكتاب أن تأتوا بمثله، أو أن تأتوا حتى بصورة وأصغر صورة من مثل هذا؟ هذا شيء معجز، ولذلك المنصف منهم يعترف بهذا ويقر بأنه لم يسمع مثله، بل ليس القرآن، ما دون القرآن، القرآن لأنه كلام الله، ما دون القرآن لما جاء أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أريد أن أرقيك رقية، لأني سمعت أنك يعني شوية ما أنت سليم وعقلك في شيء، فأنا أرقي من هذه الأرواح وهذا يعني الجن وكذا، فلو تسمح لي أن أرقيك لعل الله يشفيك على يدي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجادله في هذا، قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إلى آخر خطبة الحاجة. قال: أعد علي، فأعادها عليه، فما كان منه إلا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قرأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان سبب في شفائه بهذه خطبة الحاجة المباركة الطيبة. فهؤلاء يعترفون بالنبي صلى الله عليه وسلم أن كلامه حق وصدق، وأنه لا يمكن أن يشبه كلام بشر، وتوعد الله لمن قال أنه كلام بشر توعده بسقر. نعم. كما قال تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، أي يفترون على الرسول ويقولون فيه أقوالا مختلفة متضادة كلها باطلة، كما قال تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وذلك أن كل من خرج عن الحق، وذلك أن كل من خرج عن الحق فمهما قال أخطأ. الله أكبر. لا يوفق في كلامه الذي يخرج عن الحق ويكون مبتدعا، مثلا أن مهما قال لابد أن يخطئ وأن يكون كلامه باطل، لأنه يعني لأن الله سبحانه وتعالى يطمس على بصيرته وعلى قلبه، فلا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا، فلا بد أن يخطئ. نعم. قال الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، أي إنما قدرنا عليهم أن يقولوا ذلك فيحتملوا أوزارهم ومن أوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم، أي يصير عليهم خطيئة ضلالهم في أنفسهم وخطيئة إغوائهم لغيرهم واقتداء أولئك بهم، كما جاء في الحديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل: عليك إثم الأريسيين بسبب أنه صدهم عن الدين الحق، فيتحمل أوزارهم وزره ووزر من أضله وأفسده عياذا بالله، أو كان مانعا من اتباعه الحق. وقال مجاهد: يحملون أثقالهم ذنوبهم وذنوب من أطاعهم ولا يخفف عمن أطاعهم من العذاب شيئا. نعم. تفضل. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. قال رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: قد مكر الذين من قبلهم، قال: هو نمرود الذي بنى الصرح، وقال آخرون: هو بخت نصر، وقال آخرون: هذا من باب المثل لإبطال ما صنعه هؤلاء الذين كفروا بالله وأشركوا في عبادته غيره، كما قال نوح عليه السلام: ومكروا مكرا كبارا، أي احتالوا في ضلال الناس بكل حيلة وأمالوهم إلى شركهم بكل وسيلة، كما يقول لهم أتباعهم يوم القيامة: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وقوله: فأتى الله بنيانهم من القواعد، أي اجتثه من أصله وأبطل عملهم، وأصلها كما قال تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. نعم، ذكرنا عدة مرات أن الله سبحانه وتعالى ما يذكر مكر هؤلاء إلا يذكر مكره بهم، وأيضا لا يكيدون كيدا إلا يكيد الله، وهنا لما مكروا أتى الله بنيانهم من القواعد واجتثهم اجتثاذا من جذورهم، من جذور ضلالته. وهكذا يا إخواننا في كل مبطل، كل مبطل الله سبحانه وتعالى يخزيه ويخذله، كل أهل البدع وكل أهل الضلالة وكل هؤلاء الحزبيون وهؤلاء المنحرفون، لا بد أن ينصر الله الحق ويعلي سبحانه وتعالى أهل الحق وينصرهم عليه، لا يمكن أن يعلو الباطل الحق. نعم قد يؤذي هؤلاء المؤمنين بعض الشيء، ولكن العاقبة للتقوى، وينتصر الحق دائما، ويقضي الله على هؤلاء. فلا قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فإذا جاء الحق أو تصارع الحق مع الباطل لا بد أن تكون الغلبة للحق، ولو كان هناك نوع في بعض الأحيان أن تكون الحرب سجال مثلا، لكن العاقبة والنهاية لا بد أن تكون لأهل الحق. ولذلك يعني هذا يعني فيه تسلية لعباد الله المؤمنين أنكم لا تخشوا هؤلاء، وقوموا بواجبكم، واجب الدعوة إلى الله، ولا يضركم، لا يضركم إلا أذى. وقوله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال ها هنا فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم. يعني هذا خزي في الدنيا والآخرة. نعم. أي يظهر فضائحهم وما كانت تجنه ضمائرهم، فيجعله علانية كما قال تعالى يوم تبلى السرائر، أي تظهر وتشتهر، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وهكذا هؤلاء يظهر للناس ما كانوا يسرونه من المكر، ويخزيهم الله على رؤوس الخلائق، ويقول لهم الرب تبارك وتعالى مقرعا لهم وموبخا أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم تحاربون وتعادون في سبيلهم، أين هم عن نصركم وخلاصكم ها هنا، هل ينصرونكم أو ينتصرون، فما له من قوة ولا ناصر. فإذا توجهت عليهم الحجة وقامت عليهم الدلالة وحقت عليهم الكلمة ووسكتوا عن الاعتذار حين لا فرار، قال الذين أوتوا العلم وهم السادة في الدنيا والآخرة والمخبرون عن الحق في الدنيا والآخرة، فيقولون حينئذ إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، أي الفضيحة والعذاب اليوم بمن كفر بالله وأشرك به ما لا يضره ولا ينفعه. أهل العلم هم السادة في الدنيا والآخرة، وهم الشهداء، وهم الشفعاء، وهم الأولياء. هنيئا لمن أكرمه الله بأن كان من العلماء، أو على الأقل يعني كما قال بعضهم كن محدثا أو متطفلا على موائد المحدثين، على الأقل أن تكون ممن يجالس العلماء، علماء السنة، هذا أقل على أقل تقدير إذا لم تكن. وقال علي بن أبي طالب أو قال ابن مسعود أغدو عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك، يعني الذي ليس بعالم ولا متعلم. وقال علي بن أبي طالب أيضا الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق. فالعلماء هم أهل البصيرة وأهل العزة والرفعة في الدنيا والآخرة. نعم نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.